لما كانت الحلقة الثالثة عشرة بعد المئة الثالثة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية. وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت إليه وركعت بين يديه وجعلت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الفتى كشمير لما رأى فرسان السلطان أشار إلى أمه زهرة البستان، فانطلقا يجريان فصوبوا إليهما السهام وأصابوا زهرة البستان. كل هذا يا مولاي مما يرويه الشيخ كشمير، وكان الشيخ كشمير يحكي للأمير وهو مقبل عليه ودموعه تجري على خديه. أنا مش عجوز يا ابني، ده الزمان هو اللي شايبني. وبعدين يا عمي؟ أنا يا ابني بعد ما دفنت أمي زهرة البستان وعتقوني الفرسان وخدوا مني كل الأموال وسابوني وحيد في الجبال، مشيت لوحدي حزين أبكي، وفضلت ماشيك أسبوع معرفتش إني دخلت في سكة الدموع. ايه انت بتقول ايه؟ انت بتعمل كده ليه؟ مفيش، كمل يا عمي. وبعدين وانا ماشي ببكي سمعت صوت بيبكي. ايه الصوت ده؟ حد بيبكي ولا انا بيتهيألي؟ اهو في حد بيبكي. انت فين؟ مفيش حد قدامي، دي احزاني واوهامي. ياني الله، البكا ده ايه؟ انت اللي بتبكي، انا سامعك لكن مش شايفك. الصوت بيبعد ويقرب، انا ماشي على الصوت. ده في كوخ هناك اهو، دي عمرها ما تجرى، كوخ في وسط الصحراء، ده صوت جاي من هناك. ياللي جوه، ياللي في الكوخ، هما مش سامعيني ولا ايه؟ ياللي جوه، ياللي في الكوخ، ما هم موجودين جوه هم. افتحوا الباب، افتحهم. هو الباب جامد كده ليه؟ الله، ايه الدراويش دول؟ سلام عليكم، انتوا ايه وبتبكوا ليه؟ وايه اللي جابكوا هنا؟ ايه ايه اللي جابك في سكة الدموع يا ابني؟ الغلب اللي جابني. واسمك ايه يا غلبان؟ اسمي كشمير، وامي زهرة البستان اللي جهر عليها الزمان. مسكين، ومنين يا كشمير؟ انا غريب فقير، لا اهل ولا دار. بالاختصار تحب تاخد كل يوم دينار. دينار ايه؟ ما تعرفش الدينار ايه؟ الدينار يبقى جنيه. طب بس انتوا بتبكوا ليه؟ اهو ده اللي مالكش فيه. واللي مالكش فيه ما تسألش عليه. طب والجنيه ده بتاع ايه؟ هتديهولي ليه؟ انت مش غريب. ايوه. وفقير. ايوه. خلصنا. تحب تقعد معانا وتخدمنا وتسقينا وتأكلنا لما ياخد الحق حقه؟ طب بس احنا فين وحناكل منين ونشرب منين؟ احنا بينا وبين المدينة سفر يومين، لما يجي الميعاد نديك الفلوس وتروح تجيب الزوادة والزاد. طب بس وايه اللي خليكوا تعملوا في روحكوا كده؟ اهو ده اللي مالكش فيه. واللي مالكش فيه ما تسألش عليه. ده الشرط اللي بيننا، لا تسألنا ولا تفتح الباب ده. الباب ده؟ ايوه. مفتحوش؟ ايوه ما تفتحوش. ليه يا حضرة الدرويش؟ ما تسألنيش ما تسألنيش. ده الشرط اللي بيننا، اذا كنت عاوز تفضل معانا الباب ده ما تفتحوش، واللي يبكي ما تسألوش. ايه بسيطة. اتفقنا. خلاص بقى، يلا يا اخوانا. وقعدت مع الدراويش اكلهم واشربهم واكل معاهم عيش، وكل ما يبكوا ابص لهم من غير ما اسألهم تبع الشرط اللي بيني وبينهم، لا افتح الباب اللي قالولي عليه ولا اسألهم بيبكوا ليه ولا اعرف هم ايه. كانوا 10 درويش مساكين قعدت معاهم 10 سنين، وكل سنة يموت واحد منهم. لما دفنتهم عن اخرهم وخدت فلوسهم وحمدت ربنا على نعمة الغنى، وبعد ما دفنت اخر واحد وجيت خارج فت على الباب اللي قالولي ما تفتحوش. ما افتحوش ليه؟ الباب ده وراه ايه؟ صحيح الدرويش موصلني مفتحوش، لكن ليه؟ أنا لابد أعرف الباب ده وراه إيه؟ إيه؟ توكلت على الله. وادي الباب. إيه ده؟ يا بحيرة جميلة وطيور كتير، وما قالوا لي ليه ما افتحش الباب ده ليه؟ الله، إيه ده؟ في سحابة، ده طائر، طائر كبير. يا خبر، ده نازل عليا، انا ههرب من الباب. الله، الباب اتقفل، الطائر نازل عليا. اي اي، خطفني الطائر، خطفني الطائر. ده الطائر طار، سابني وطار. ايه ده؟ انا فين؟ البحيرة والطيور، وفيه باب زي الباب التاني. الباب ده ايه؟ الله، ده الباب انفتح. الله، اهلا وسهلا. اهلا بيك. اتفضل يا امير. انا فين وانتو مين؟ اتفضل يا امير. انا مش امير. انت دلوقتي امير، وبعد ما نكتب الكتاب هتبقى السلطان. كتاب ايه وسلطان ايه؟ ما تضيعش وقتنا، احنا لسه هنلبسك ونزواج. ما انا لابس اهو. نلبسك بدله العريس. عريس ايه؟ يلا احسن، العروسه بتستناك. انتوا لابد غلطانين، ده احنا مستنيينك بقالنا 10 سنين. بتستنوني ليه؟ علشان نجوزك. تجوزوني مين؟ نجوزك الافعى. افعى؟ اتجوز افعى؟ الملكة بتاعتنا اسمها الافعى. والملكة الافعى دي عايزة تتجوزني ليه؟ دي اسئلة مش هتنهي. يلا يا امير، الملكة بتستناك. والامراء والوزراء واقفة هناك. فين؟ في المعبد. ليه؟ انت هتعطلنا ولا ايه؟ يلا يا بنات شيلوه. تعال. الله الله الله الله الله. استنوا عليه. تعرف انك لطيف جدا. ده انت اللي مش عارف اوصف جمالك. بس انت امبارح في المعبد ساعه ما جم يلبسوك التاج. ما انا كنت لسه مرتبك يا مولاتي. انت هتقولي مولاتك وانا هقولك مولايا. امال اقولك ايه يا مولاتي؟ كشمير، لا ناديني باسمي. قولي يا افعى. بس يعني ما كانوش لقولك اسم تاني غير كلمة الأفعى دي. مالها الأفعى؟ مش وحش؟ هو فيه وحوش غير البني أدمين؟ والسم بتاعها ده سلاحها، ما تستعملوش إلا في الدفاع عنها. انت من هنا ورايح هتخليني أحب التعابين. كشمير مولاتي. لا قولي يا أفعى. أفعى كشمير. أفعى أنا حطير، أنا كنت فين وسعادة فين؟ أمال كانوا بيمنعوني عن فتح الباب ده ليه؟ لو كنت أعلم كده كنت جيتلك من 10 سنين. كل شيء بأوان. أنت عارف واجباتك هنا إيه؟ إيه؟ أولا تحافظ على التاج بتاعي. ما هو على دماغي. تاني حاجة ما تفتحش الباب ده. الباب ده هو؟ أيوة. إيه حكاية الأبواب دي؟ إذا فتحته يا كشمير هتندم كتير. على إيه؟ الباب اللي يجيلك منه الريح؟ سد واستريح. خلاص اتفقنا. يا ألماز، ألماز. مولاتي. شوفي طلبات مولانا. دخلونا الجوار اللي بيغنوا. كاسك يا مولاي السلطان. كاسك يا أفعى. أنا أسعد إنسان، أنا سلطان، سلطان. وعاش كشمير مع الملكة الأفعى ولبس تاجها وحكم بلادها ودان له الخاص والعام إلى أن كان يوم من ذات الأيام. مولاي. وبهذا تنتهي الحلقة 13 بعد 113 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.